السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له العينين يبصر بهما المسعى. اللهم وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى الذي أخرجنا الله به من العمى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. وسنة هذه الحلقة إماطة الأذى، سنة إماطة الأذى. أحبتي في الله، ديننا جميل، ديننا كل ما فيه جميل. قال تعالى: فصبر جميل. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى: واهجرهم هجرا جميلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. كل ما في الدين جميل وحسن ورائع. وديننا أمرنا بنظافة أبداننا، وبتنظيف ثيابنا، وبتطهير بيوتنا، وبتطهير شوارعنا. يجب أن تكون شوارع المسلمين أجمل شوارع الدنيا، وأنظف شوارع الدنيا، وأطيب شوارع الدنيا. إماطة الأذى عن الطريق سنة مهجورة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نظافة الطريق عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، قد يسبق صاحبها بثواب إماطة الأذى عن الطريق صوام النهار وقوام الليل. النبي جعلها شعبة من شعب الإيمان، فقال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نظافة الطريق صلاة. أنت لما تنظف الطريق أنت في صلاة. نظافة الطريق جعلها النبي صلاة. روى ابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملك الضعيف صلاة. واحد ضعيف، عجوز، امرأة عجوز حملت عنها، رجل أعمى أخذت بيده أقوده، شيخ كبير ساعدته، كده صلاة؟ أخذ ثواب صلاة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حملك الضعيف صلاة، وإنحاؤك الأذى عن الطريق صلاة. وجدت كوب مكسور من الزجاج، نحيته جانبا، أخذته بيدي وألقيته في صندوق القمامة، رأيت كيسا فيه قذر حملته بيدي وجعلته في صندوق القمامة. هذه صلاة كما قال رسول الله. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعجبوا معي، جعل إماطة الأذى عن الطريق من موجبات الجنة. الجنة دار السلام، دار النعيم، دار من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. الجنة من أسباب دخول الجنة إن المسلم يميط الأذى عن الطريق. نعم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي في نعيم الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. إماطة الأذى من موجبات الجنة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة من الصدقات. روى أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ماشي لقيت حجر في الشارع حطته على جنب، غصن شوك يؤذي الناس ركنته على جنب، زجاج مكسور شلته نحيته جانبا، هذه صدقة، هذه عبادة، هذه شعبة من شعب الإيمان، هذه صلاة، هذه من موجبات الجنة، هذه من الصدقات. بل جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عنوان لأمة الإسلام ومن محاسن أعمال المسلمين. أمتنا أمة نظافة، النظافة من الإيمان. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذا من محاسن أعمال أمة الإسلام، وجدت في مساوئ أعمالها النخامة، يعني البزقة، تكون في المسجد ولا تدفن، سن في المسجد ويبصق على الأرض أو على السجاد أو على الجدران ولا يزيلها. زمان المسجد كان فرش رمل، يبقى تدفن. فمن محاسن أمة الإسلام، عنوان أمة الإسلام، أمة شوارعها نظيفة، أمة بيوتها نظيفة، أمة مساجدها نظيفة. بل اسمع هذا الحديث واعجب معي: من أسباب الفوز بالجنة الحرص على نظافة المساجد وتنظيف المساجد. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، بتنظف في المسجد النبوي، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، الشك من الراوي، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها: فين الست السودة اللي كانت بتنظف الجامع؟ قالوا: ماتت يا رسول الله، ماتت. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. اللهم نور قبورنا يا رب، وصلي وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. البخاري الإمام بينما هو في المسجد يحدث: إذ عبث أحدهم بلحيته فأخرج منها قزاة الشاية وألقاها على الأرض. يبدو أن رجل فلاح كان بيدرس الأرز ولا القمح، المهم الشاية في دقنه، فالرجل بينفض دقنه كده، لا الشاية وقعت، فألقاها بجواره في المسجد. فنظر إليه البخاري ونظر إلى الناس فلم يتحرك أحد، فاستأنف الحديث، ثم نهض فجأة البخاري والتقط القشة وجعلها في كمه، واستأنف الحديث، وبعد الدرس ألقاها مع القاذورات في المزابل. البخاري مؤدب حريص على نظافة بيت الله عز وجل. النهاردة تلاقي الولد بيأكل كيس ملبس، بيأكل حلوة، بيأكل مش عارف كيس ايه، بيشرب ايه، في رمضان بقى تلاقي التمر والمرمى على الأرض والنواة هنا وهناك. نظافة المساجد، نظافة الشوارع، سافرت إلى أوروبا فرأيت جمال الشوارع ونظافة الشوارع، شجر في كل مكان، الورد في كل مكان، سيول مستمرة تنزل وما وجدت ذرة تراب على سيارة، الشوارع مصممة بطريقة معينة تبتلع ماء المطر مع أنه سيول، إحنا بنغرق في شبر مية. هل شوارعنا تدل على ديننا؟ هل شوارع المسلمين الآن كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعد كل هذه النصوص هل تعبر شوارعنا عن إسلامنا العظيم الذي أمر بالتجمل والتطهر والتنظف والتنزه؟ لا، شوارعنا ملآنة بالأذى، نرى الأذى ونسمعه في شوارعنا في رواحنا وفي غدواتنا. إذا خرجت إلى الشارع رأيت التبرج والصفور والعري، وهذا أذى. والنبي قال أعطوا الطريق حقه، الطريق في الإسلام له حق، كف الأذى، كف الأذى، رد السلام، أمر بمعروف، نهي عن منكر، غض البصر، عري النساء وتبرج النساء والصفور الذي امتلأت به الشوارع، والله العظيم أذى من أذى الطريق. كلمات البذيئة، الألفاظ النابية، السب والشتم، أذى نسمعه في الطريق. هل هذه أخلاق المسلمين؟ سب لدين الله نهارا جهارا وفي رمضان أحيانا، سب وشتم وبذاءة وفحش ولعن وطعن، أذى. المعاكسات في الشوارع والتحرش بالنساء إجرام من أذى الطريق، مشاجرات والخناقات، وزمان الناس كانت تتخانق بإيديها، النهاردة بتخانقوا بالطلقات الحية والخرطوش والمولوتوف والسكاكين. ما هذا؟ ما الذي حصل لبلادنا لمجتمعاتنا؟ هذا من أذى الطريق. الأصوات العالية التي تضج بها المحلات والمقاهي، واحد فتح محل يجيب لك 3-4 ساوند فوق بعض ويشتغل دي جي للفجر، يؤذن للصلاة لا يكترث. احنا حفظنا الأغاني بتاعة السوقة رغم أنوفنا لأنها تطاردنا من هذه المحلات إلى داخل بيوتنا. والله في المسجد والله أعلم الناس، واحد بتاع بطيخ على الناحية الثانية بشغل لي ساوند وأغاني وقلة أدب، بعثت له المؤذن يا أخي خفض الصوت عشان درس الشيخ، ألا ويحاسبني هو ربنا. هذه أخلاق الناس، هذا من أذى الطريق. الأصوات العالية التي تضج بها المحلات والمقاهي والأفراح، النهاردة فرح عزيزة واللي يحبنا ما يضربش نار، يوم ساعدته عامل سرادق قاطع الطريق العام، وطبل وزمر وتبرج ورقصات بترقص ومخدرات وهوى وخمور، ده فرح؟ دي ليلة شيطانية لا بارك الله فيها ولا في أهلها. هل هذا؟ والله هذا أذى الطريق، أنت آذيت المسلمين. كلاكسات السيارات بقى والميكروباصات والتكاتك، يبقى الطريق واقف، الإشارة حمراء، واحد وراك راكب عربية تريلا وعمال يديك كلاكس، وكلاكس التريلا ايه؟ يخلع القلب. طب يا عم اعمل، اطير يا عم، اطير يا سيدي، ما الطريق واقف، بتزمر ليه؟ نفسي نعلق يفطف كل ميدان جرب قيادة السيارة من غير استخدام الزمارة، خلي ده شعار. انا مكثت سافرت الى اوروبا 3 مرات، إلى فرنسا وألمانيا وإلى النمسا وإلى سويسرا، حتى أيام ما سمعتش كلاكس عربية، ما سمعتش كلاكس عربية. في واحد فرحان بالزمارة راكب توك توك وعمال تيت تيت تيت تيت، راكب الميكروباص وعمال طول ما ماشي تيك تيك، إيه يا ابني أنت عبيط ولا عندك حاجة في دماغك؟ هذا أذى والله العظيم، أذى من أذى الطريق. يا ويلي الناس يا ولدان اللي بيطهى على شوارع عامة تمر فيها السيارات، عايشين ازاي دول؟ ساعدته بقى راكب ميكروباص والشكمان بايظ وكل شويه يطلع سموم معفله الشارع. الشارع بقى الضباب غني بقى قول الضباب الضباب. تأذينا ليه كده؟ حرام عليك انت مؤذي. والنبي قال اعطوا الطريق حقه اميطوا الاذى. صلح عربيتك يا عم. ومن اذى الطريق تضييق الطريق على المسلمين بإلقاء القمامة في عرض الطريق. احنا مصر مصر اللي بنت الاهرامات بقى النهاردة عندنا اهرامات من الزبالة، جبل زبالة جبل. وتعجب اما تلاقي واحد ياخد الزبالة ويرميها جنب الصندوق والصندوق فاضي، ما ترميها في الصندوق، تلاقي الصندوق فاضي وحواليه من كل اتجاه جبل من جبال القمامة. لا وتعجب قوي قوي قوي بقى اما تلاقي واحد محترم راكب عربية كده شيك، محترم قوي راكب عربية شيك قوي كده، عربية كده نص مليون، وبعدين وهو راكب بيشرب حاجة ساعة يروح راميها من الشباك، منديل يتنخط فيه يرمي الشباك، ابنه بياكل بقى بسكوتات وبياكل يرمي من الشباك، او هو ماشي كده شيك قوي يروح لامي الزباله في شنطه من الشباك. من الشباك ده فين؟ ترمي فين سعادتك؟ احد مشايخنا واخواننا كان في دوله اوروبيه وبعدين جاله من شده البرد تشقق في الشفتين، فجابوا له حاجه كده زي الكريم زي حاجة دهن بيها شفايفه، حاجة كده يعني تتلف كده في حتة أزاز قد عقلة الصباع، دواء من الأرزخان، فعملها وحتة البلاستيك اللي كانت فيها صغيرة كده لفها وزينا في مصر، فتح الشباك وهيرميها. راح السواق فرمل فرملة جامدة قلبت في العربية الدنيا اتقلبت. في إيه يا عم؟ قال له مالك؟ قال له مالي؟ بترمي دي في الشارع ليه؟ حتة ورقة قد كده بلاستيك. قال له ترميها في الشارع ليه؟ الشارع ده بتاعنا. ليه نوسخ شوارعنا؟ مش المسلمين أولى بهذا؟ أنا بمشي في شوارع المسلمين في بلادنا بحزن بزعل. أيضا من أذى الطريق في تضييق الطريق على الناس بروز المحلات. واحد عنده محل 5 في 6 تلاقي واخد 20 متر في الشارع، واحد واخد محل عامله قهوة 5 في 6 عامل 60 متر في الشارع. الشارع ده بتاع المسلمين بتاع الناس يا آكل حقوق الناس، انت ظالم والله ظالم. طالع بروز ليه؟ هو ده الطريق بتاعك؟ مش انت ليك متر قدامك او مترين؟ طالع 6 متر ليه؟ وده اللي حديد وممنوع حد يجي يركن هنا ليه؟ هو بتاعك؟ وتعجب قوي النهارده كل واحد ده اللي حديدتين ويقول لك هنا موقف عام بتاع موقف. انت مأجر من الحكومه؟ هو كده بالدراع. احنا عايشين زمن الدراع والقوه، امر عجب. ومن اذى الطريق وضع السيارات في غير المكان المخصص لها. يبقى طريق عام وواحد راكب لك عربيه قافل الطريق، هو كده اعلى مفخرك اركبه. طب ما انا حقي في رقبتك قدام ربنا، ربنا ياخذ منك بقى، ربنا ياخذ منا ياخذ منك لانك ظلمتنا. ناهيكم عن المطبات الصناعية. احنا في مصر يكاد يكون هناك مطب لكل مواطن، كل واحد تجي له الطوفة يعمل مطب، يعمل مسلح، يدق فيه كاوتش، مش مشكلة. عربيات الناس تتكسر، العفشة تبوظ، خلي الناس تاكل عيش، خلي الناس تاكل عيش، مش قضية. والله عندنا مطبات تحس انك طالع جبل احد مش مطب. ليه كده؟ ده المطبات دي لها مقاييس هندسية وناس في شغالين في القصه دي وهم اللي يعملوها، انما حتى اللي بيعملوها مش معموله صح. تبقى ماشي على الطريق السريع وتلاقي كده على الطريق السريع على الكوبري احيانا دم طالع لك. طب اللي بيسفلت ده اعمى البصر ما شافش الدم ده في الشمال وعلى الطريق السريع، ممكن اكون ماشي على 130 140 وافاجئ به اعمل فوق كوبري اعمل حادثه. طب دمي في رقبة مين؟ في رقبة اللي صمم واللي عمل، اللي ما عندوش ضمير، الذي لا يتقي الله عز وجل. تبقى ماشي وتلاقي على الطريق السريع وعلى كوبري احيانا علوي تلاقي كده حفرة عميقة. طب ما حطيتش شوية حجارة وسفلتها ليه؟ ما تتقي الله في عملك يا أخي. الله مطلع عليك. هذا من أذى الطريق. ومن أذى الطريق أيضا ترك ماء البيوت يجري في الشوارع سواء كان طاهرا أم نجسا. سعادتك ماشي في ماسورة عم تنزل مية، ما تعرفش إذا مية مجاري مية من ماسورة المياه نظيفة، ما تعرفش. تلاقي واحد ماسك الخرطوم وبيرش الأسفلت، هو الأسفلت هينبت يا حج؟ المية يا عم الحج بتبوظ الأسفلت. تلاقي الشارع اتسفلت 60 مرة وكل شهرين يتكسر تاني، بيرشوا مية. يقولك بنجيب طراوة عايزين نطري المية دي، ده احنا ده الحرب القادمة حرب ماء. اقتصدوا ولو كنتم على نهر جاري. اتقوا الله يا عباد الله، نحن فعلا نسرف كثيرا في الماء ونهدر كثيرا في هذه النعمة ولا نعرف قيمتها يا اخوانا. في دول يا اخوانا المية فيها اغلى من البنزين، احنا في نعمة ونحارب فيها، وإسرائيل تعمل وأمريكا تعمل وإثيوبيا تعمل وكل أعداء بلدنا يعملون عشان يقفلوا الحنفية، عشان يذلوا هذا الشعب، عشان يتحكموا في مصير هذا البلد. نجي احنا نهدر المياه، نهدر المياه. هذا أيضا من أذى الطريق. عباد الله، من منا أحبتي في الله إذا رأى حجرا أو أذى في الطريق نحاه جانبا؟ من منا إذا مشى في طريق وجد زجاجا مكسورا التقطه بيده ونحاه حتى لا يؤذي المسلمين؟ من منا إذا مر فوجد غصن شوك على الطريق أو جذع شجرة على الطريق يقطع على الناس الطريق قام ونحاه جانبا؟ من منا إذا رأى كيسا فيه قمامة في عرض الطريق أخذه ونحاه جانبا؟ أين إماطة الأذى عن الطريق؟ أين هذه السنة المهجورة الآن؟ نفسنا شوارعنا تبقى حلوة نظيفة، الشجر على الجانبين، الورد في كل مكان، لا نجد فيها ذرة تراب. نفسنا، وهذا لا يكون على يد الحكومة. لا، مشكلة المرور في مصر 90% من سببها سلوك الناس. مشكلة نظافة الشوارع في مصر 90% من أسبابها سلوك وأخلاق الناس. الإسلام يأمركم بتنظيف شوارعكم، الإسلام يأمركم بإماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، شعبة من شعب الإيمان، صلاة، صدقة، من موجبات الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعنا جميعا على إحياء سنة حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكنا بها حتى نلقاه على الحوض. اللهم اجعل مصرنا خير البلاد، واجعل شعبنا خير العباد. اللهم اجعل مصرنا خير البلاد، واجعل شعبنا خير العباد، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.